ذكر ابن حجر عن سيف الدين فليح المنصوري أن ملك الفرنجة أطلعه على صندوق مصفح بذهب، فأخرج منه مقلمة من ذهب، فأخرج منها كتابا قد زالت أكثر حروفه وقد التصقت عليه خرقة حرير، قال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصر، ما زلنا نتوارثه إلى الآن، وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا، فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا. المقروح تهيمني قروحي وأنزف كل ما طعنوا جروحي، ورغم الجرح أهدف لا أبالي، فداؤك يا فداؤك يا فداؤك يا رسول الله روحي، فداؤك يا رسول الله روحي. أنا المقروح تؤلمني قروحي وأنزف كلما طعنوا جروحي، ورغم الجرح أهتف لا أبالي، فداؤك يا فداؤك يا فداؤك يا رسول الله روحي، فداؤك يا رسول الله روحي. سيعلم من تطاول يا حبيبي رسول الله بأنك في العقول وفي القلوب حبيب الله، سيعلم من تطاول يا حبيبي رسول الله بأنك في العقول وفي القلوب حبيب الله، دليل الرب مصباح الدروب حبيب الله حبيب الله حبيب الله يا بشرى المسيح. أنا المقروح تؤلمني قروحي وأنزف كلما طعنوا جروحي، ورغم الجرح أهتف لا أبالي، فداؤك يا فداؤك يا فداؤك يا رسول الله روحي، فداؤك يا رسول الله روحي. رسول الله يا خير البرية، هدى للناس سيرتك الزكية، رسول الله يا خير البرية، هدى للناس سيرتك الزكية، حباك الله أخلاقا عليا، أقمت بفضلها أعلى الصروح. أنا المقروح تؤلمني قروحي وأنزف كلما طعنوا جروحي، ورغم الجرح أهتف لا أبالي، فداؤك يا فداؤك يا فداؤك يا رسول الله روحي، فداؤك يا رسول الله روحي، فداؤك يا رسول الله روحي، فداؤك يا رسول الله. أتيت الناس بالحق المبين، أتيت الناس بالحق المبين فداؤك يا رسول الله بقول الصدق من قلب أمين. علت شمس الهداية في اليقين علت شمس الهداية باليقين وأصحاب الضلالة في السفوح فداؤك روح.